قال الوالد رحمه الله اخبرنا عبد الله بن احمد قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن مراد قال سمعت ابا حاتم قال قعدت ان ابو هريره قمت به فسمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان بني اسرائيل كانت تذكرهم انبياء كلما لك نبي خالفه النبي وانه لا نبي له وانه سيكون خلفاء تذكر قال فما تامرنا قال فاتقوا له بغير الاول فالاول واعطوا حقهم الذي جعل الله عز وجل لهم فان الله سائلهم عما سرعهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المؤلف رحمه الله يذكر في هذا الباب الذي عقده واستفتح به كتاب السنة بابا في السمع والطاعة لولاة الأمر، وقد ذكر جملة من الروايات والأحاديث في السمع والطاعة لولاة الأمر، ومنها هذا الأثر المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن بني إسرائيل كانت تشوشهم الأنبياء، يعني تقوموا على شأنهم وتصريف شؤونهم وقيادته، وأن هذه الأمة قد ختم الله عز وجلها، ختم النبوة بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فكان آخر الأنبياء وخاتمهم ولا نبي بعده، وقد جعل الله عز وجل الأئمة والخلفاء الذين يشوشون الناس في هذه الأمة، وهنا شبههم بالأنبياء في بني إسرائيل لما يقوم به الأئمة من سياسة الناس وقيادتهم في أمور الدين والدنيا، لا المشابهة في مقام النبوة، لأن النبوة مقام شرف الله عز وجل به من شرفه، وهذا معتقد أهل السنة أنه لا يبلغ هذا المقام إلا من اصطفاه الله عز وجل بالنبوة، خلافا لبعض أهل البدع الذين يزعمون أن النبوة مكتسبة وأنه يترقى الولي، لا يزال يترقى الولي حتى يصبح نبيا، وهذا غير صحيح. النبوة غير مكتسبة بالنظر إلى أهلها، وإنما هي اصطفاء من الله عز وجل، فالأنبياء لا يبلغ مقامهم أحد من العلماء ولا من الأولياء، وهذا أيضا على معتقد أهل السنة خلافا لبعض من زعم من أهل البدع أن الولي مقامه فوق مقام النبي، فالولي هو دون النبي، والنبي في منزلة بعد الرسول، فالرسول في المقام الأول ثم النبي ثم يأتي بعد ذلك الأولياء. وهنا وجه المشابهة، تشبيه الخلفاء بالأنبياء لما يقومون به من سياسة الناس وقيادتهم في أمور الدين والدنيا، وهذا مما يدل على شرف الإمامة في هذه الأمة، حيث جعل الله عز وجل لها هذا المقام العظيم في قيادة الناس. ولهذا فالأئمة الذين ساسوا الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل السنة يذكرونهم بخير، وإن كان لهم تفريط وعندهم تقصير، إلا أن هذا مما أوجب الله عز وجل على الأمة من الدعاء لهم، والدعاء لهم واجب، وجمع الكلمة عليهم وجمع الناس عليهم من الواجبات التي تعنى بها الأمة، ويتقرب أهل العلم من أهل السنة وأئمة أهل السنة الكبار بالدعاء إلى الأئمة. فالخلفاء مقامهم في هذه الأمة كمقام الأنبياء في بني إسرائيل في القيادة والسياسة لا في الفضل. على رأي النبي قال حسنا عن رجل قال حسنا عن المبران قال سمع الشعب يقول سبوا أهل البيت حفة أهل بيت النبي ولا تكون راضين وعمد القرآن ولا تكون حاولين وعمد أننا نتاك من سنة من الله وما نتاك نسيه ولم تكن قدريا واطلق الامام وان كان احدا حبليا. نعم، هنا جمله من الاصول العظيمه التي عليها معتقد اهل السنه ودلت عليها وصايا السلف، فمنها محبه اهل البيت، ان يحب الرجل اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الشعبي ينبه الى اصل مهم عند اهل السنه وهو تاديه الحقوق في الاعتدال، محبه اهل البيت دون غلو، واثبات المسائل الاخرى في القدر وغيرها باعتدال كما امر الله عز وجل. وقد قال العلماء ان كل حسنه محاطه بسيئتين، كل حسنه محاطه بسيئتين، اما الافراط او التفريط. فتقصير الناس فيما اوجب الله عز وجل اما بالتقصير فيما اوجب الله وترك بعض ما اوجب الله عز وجل، او بالغلو فيه. وهنا ينبه على جانب الغلو، أن يحب أهل البيت محبة لا تصل إلى عقيدة الرافضة ولا تكون رافضية، لأن الرافضة قد غالوا في محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واعتقدوا فيهم ما ليس لهم من الفضل، كما يعتقد الرافضة في علي رضي الله عنه أنه الإمام المعصوم وصي النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيده مفاتيح الجنة والنار، الذي جعله الله عز وجل قسيما للجنة وللنار. فهذه العقيدة باطلة، والمحبة التي تبنى على هذه العقيدة الباطلة هي باطلة. ومن هنا نبه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على مسألة محبة الرافضة لعلي، لأنه قد يشكل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل وقال له يشأ الرجل يحب الرجل فما تقول فيه؟ قال هو مع من أحب. فهل يقال أن الرافضة بمحبتهم لعلي يكونون معه يوم القيامة؟ يقول شيخ الإسلام إن محبة الرافضة لعلي محبة غير صحيحة، لأنهم يحبون في علي الإمام المعصوم الذي يبغض أبا بكر وعمر، الذي لربما اعتقدوا فيه النبوة. يقول فإذا جاءوا يوم القيامة وعرفوا أن علي ليس بذلك الرجل رجعت هذه المحبة وانقلبت إلى عداوة، وهذا ما أخبر الله عز وجل عنه: الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فيتبرؤون منه ويتبرأ منه، لأنهم لا يحبون في علي ما يعتقد في أبي بكر وعمر، بل يبغضون هذه العقيدة. وعند الرافضة أن من أحب أبا بكر وعمر ليس له في الإسلام نصيب، فإذا كان علي رضي الله عنه هو أعظم من حقق محبة أبي بكر وعمر وكان داعية إلى هذه المحبة، ونقل عنه من أكثر من 70 وجه أنه يخطب في أهل الكوفة يقول أنه لا يؤتى لي بأحد يفضلني على الشيخين إلا جلست أحد المفتري. فإذا جاءوا يوم القيامة وعرفوا أن علي على هذه العقيدة تبرأوا منه، لأنهم يتبرؤون من هذه العقيدة، وتبرأ هو منهم لأنهم ينسبون إليه ما لا يعتقد هو في نفسه، وهذا الضابط مهم جدا. ثم قال شيخ الإسلام: والمحبة إنما تبقى بما إن كانت تبنى على أصولها الصحيحة وعلى ما أوجب الله عز وجل للرجل من الفضائل. فإذا كانت المحبة تبنى على غير فضائل صحيحة في المحبوب فإنها تذهب. قال: ومثل هذا أن يخطب الرجل امرأة فتوصف بأنها ذات مال وجمال ودين، يقول فيحب هذه المرأة ويقبل على خطبتها ويتزوجها، فإذا تزوجها ووجدها على خير ما وصفت له من الصفات ذهبت هذه المحبة. ومن هنا فكل محبة تبنى على الغلو الذي لا يبنى على الأصول الصحيحة ولا على الأدلة الصحيحة في فضائل الرجل فإنها ستذهب، إن لم تذهب في الدنيا فستذهب يوم القيامة. والرافضة عندما يعتقدون في أهل البيت هذه العقيدة فإن هذه العقيدة يوم القيامة إذا جاءوا عرفوا أن أهل البيت على عقيدة أهل السنة وهم يكفرون أهل السنة، فمقتضى معتقدهم هو تكفير أهل البيت الذين يعتقدون في أبي بكر وعمر ما يعتقدون من الفضل. ثم قال: وأعمل بالقرآن ولا تكن حروريا، واعمل بالقرآن ولا تكن حروريا، يعني تمسك بكتاب الله عز وجل واعمل به ولا تكن حروريا أو خارجيا. الحرورية هم الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه في سنة 37 في حروراء في الكوفة، ولهم أسماء الحرورية والخوارج ومن فرقهم الإباضية. وهؤلاء يعتقدون تكفير المسلمين ويعتقدون التكفير بالذنب، ولهم غلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعتقدون أن المعصية إذا صدرت من المسلم أنه كفر، وإذا صدرت من الحاكم كفر الحاكم ويجب الخروج عليه. ولهذا خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروه، وكفروا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هؤلاء الحرورية يقرؤون القرآن، حتى أن بعض المؤرخين يسميهم بالقراء لكثرة قراءتهم لكتاب الله عز وجل، لكنهم يقرؤون القرآن على غير فكر وعلى غير فهم صحيح لمعاني القرآن. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ولا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وقال لأصحابي تحقرون صلاتكم مع صلاتي وصيامكم مع صيامي، فكانوا أهل قراءة وكانوا أهل عبادة وأهل صيام وقيام، لكنهم على غير فهم وفقه. لهذا خرجوا على علي رضي الله عنه، كان عددهم 12,000 وقاتلهم، رجع منهم 8,000، رجع منهم 4,000 قاتلهم، ولم يبق منهم إلا 8. ثم تفرقوا في الأنصار وهم بذرة الخوارج وبذرة هذه العقيدة الموجودة. هنا ينبه الإمام الشعبي على التمسك بالقرآن دون غلو الذي هو مشهور عندهم بغلو الخوارج، غلو الحرورية في كتاب الله عز وجل. وليس المقصود هو الحرورية فقط، بل هو التمسك بكتاب الله عز وجل وفهم القرآن فهما صحيحا دون غلو في التمسك به. بل كان منهج أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع الناس أنهم كانوا يشددون على أنفسهم في التمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويوسعون على الناس. والخوارج بعكس هؤلاء يضيقون على الناس ويتهاونون في حقوق الناس، فيقتلون الأبرياء ويقتلون الصحابة ويكفرون الناس بأدنى ذنب. ثم قال واعلم أن ما أتاك من حسنة فمن الله، وما أتاك من سيئة فمن نفسك. ما أتاك من حسنة فمن الله، وما أتاك من سيئة فمن نفسك. الحسنة تنسب إلى الله عز وجل فعلا ووصفا سببا وتقدير، فالحسنة من الله عز وجل. والسيئة لا تضاف إلى الله عز وجل، وإنما هي تدخل في التقدير العام، كما قال الله عز وجل وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندي، قل كل من عند الله. ثم قال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فقال ما أصاب كل من عند الله لما كان الحسنة والسيئة جمعت، قال كل من عند الله ولم يقل من الله، كل من عند الله. وهناك فرق بين قوله من الله ومن عند الله. فمن الله هي أي أنها تنسب إلى الله، ولهذا قال في الحسنة ما أصابك من حسنة فمن الله، لأنه الله عز وجل تضاف له الحسنة. ولما جمع الحسنة والسيئة قال من عند الله أي بتقدير الله. قال العلماء الحسنة والسيئة مقدرة من الله، إذا نظرنا إلى التقدير هي مقدرة من الله، وإذا نظرنا إلى السبب فالحسنة من الله والسيئة من العبد. فالله عز وجل لا يقدر السيئة على العبد إلا بسبب ذنب وبسبب معصية، ولا يضاف الشر إلى الله عز وجل، الشر لا يضاف إلى الله عز وجل، وكذلك السيئة هنا لا تضاف إلى الله عز وجل. والشر الذي يدخل في المقدور العام هو شر نسبي ليس شر محض، فما من شر داخل في التقدير إلا وهو متضمن للخير، مثل الأمراض التي تقدر على بعض العباد هي شر من وجه لما يصاب به المريض من الألم والشدة، وهي خير من وجه آخر بما يكفر الله عز وجل بها من الذنوب. بل إن تقدير الذنوب على العباد لو تأمل الناس لوجدوا أن فيها خير أحيانا من وجه آخر، لأن بعض العباد إذا استقام على الطاعة ربما حصل في نفسه عجب وغرور، وهذا العجب هو من أعظم ما يهلك به الناس. فيقدر الله عز وجل على العبد المستقيم على الطاعة، يقدر عليه الذنب حتى ينكسر ما في نفسه من العجب والغرور، ويكون هذا الذنب عقوبته أقل من عقوبة العجب. وهذا من لطف الله ومن رحمته أنه يقدر على العبد الذنب الصغير ليكسر ما في نفسه من العجب الذي هو ذنب عظيم ومهلك. ولذا قال العلماء: كم من حسنة أدخلت صاحبها النار، وكم من سيئة أدخلت صاحبها الجنة. فالحسنة إذا صاحبها الغرور أدخلت صاحبها النار، والسيئة إذا صاحبها الاستغفار والتوبة والانكسار أدخلت صاحبها الجنة. وهذا من لطف الله عز وجل. بل حتى خلق الكفار وخلق إبليس قال العلماء أنه متضمن لخير، لأن وجود إبليس ووجود الكفار هو بالنسبة للمؤمنين خير، لأن وجودهم لولا وجود الكفار لما حصل الجهاد ولما حصل القتال، وبالجهاد والقتال ترتفع درجات المؤمنين في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت درجته عند الله عز وجل بجهاده العظيم للكفار وصبره العظيم في بداية الدعوة. ولو لم يوجد الكفار، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قوبل في دعوته بالاستجابة وعظم وقدر وأطاعه الناس من أول الأمر لما حصل له تلك المنزلة التي ترتبت على وجود الكفار، وهو الجهاد والصبر والأذى في الله عز وجل حتى كتب الله عز وجل له النصر. إذن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل، والشر الذي يدخل في التقدير ليس هو شر محض، وإنما هو شر من وجه وخير من وجه آخر. ومع هذا فلا يضاف الشر إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل حكاية عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. وقال الله عز وجل: من شر ما خلق. فأضيف الشر هنا للمخلوق ولم يضف إلى الله عز وجل، الشر يضاف إلى المخلوق، قال: من شر ما خلق، فدخل الشر في فعل المخلوق، والعبد وفعله مخلوقان لله عز وجل، لكنه لا يضاف استقلالا، لا يقال أن الشر يضاف إلى الله عز وجل على سبيل الاستقلال. ثم قال: ولا تكن قدريا. القدرية هم الذين ينكرون تقدير الله عز وجل وخلق الله عز وجل لأفعال العباد، وزعموا أن العبد قادر على فعل نفسه، وأن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد من الذنوب والمعاصي، وأنها لا تدخل تحت تقدير الله. وهذا باطل، فإن الله عز وجل قدر خلق العباد وأعمالهم، وقدر أعمالهم قبل أن يخلقهم. فالعبد وفعله مخلوقان لله عز وجل، ولهذا سميت القدرية بمجوس الأمة، لأنهم يثبتون خالقين: خالق للذوات وخالق للعبد وخالق لفعل العبد. فيقولون أن العبد قادر على فعله فكأنه خالق له، والله عز وجل هو الذي خلق ذاته، فأثبتوا خالقين. وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا، طاعة الإمام وإن كان عبدا حبشيا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. فمن تأمر على المسلمين فيجب على عامة المسلمين وخاصتهم طاعة الأمير وإن كان عبدا حبشيا. وليس هناك في ميزان الله عز وجل عبد حبشي وغيره، لكن العرب كانوا يأنفون من أن يتأمر عليهم من هو دونه في الشرف، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرب لهم هذا الأمر. وإلا فالأصل أن المسلم منزلته عند الله عز وجل بتقواه، بتقواه لله عز وجل. لكن الإمامة في قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، هذا في الشرع، لكن من حيث القدر قد يتولى الإمارة وقد يتغلب على المسلمين من ليس من ليس بقرشي، فعند ذلك يجب على الأمة السمع والطاعة، ويكون الأئمة من قريش مخاطب به من يتولى هذا الأمر. فإذا تولى وقهر الناس بسلطانه وجب على الأمة أن تطيعه وإن كان عبدا حبشيا، ولا تعارض بين قول هنا عبد حبشي وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. من حيث الشرع إذا وجد القرشي الذي يصلح للإمامة فهو الواجب على الأمة أن توليه، وإذا ولي غيره يكون في ذلك مخالفة. لكن إذا تغلب الرجل من غير قريش على الأمة وجب أن يطاع وإن كان عبدا حبشيا. نعم. وقال أخبرني محمد بن يحيى أنه قال لأبي عبد الله جمعة عن الغيب أنه قال وجدت أن الله عز وجل زاد في عمر هارون ونقص في عمره، قال نعم جمعة هذا عنه. وقال له الله كان يخاف من يديها الشر. نعم، هنا أثر المروي عن فضيل رضي الله عنه دليل على مقام الأئمة والخلفاء عند العلماء، فقد كان يدعو ويقول أني وددت لو أن الله عز وجل زاد في عمر هارون، وهو هارون الرشيد من عمري. وهذا يستفاد منه ما عليه هارون الرشيد الخليفة العباسي من الفضل، وأن ما ينسب إليه مما ينقل في كتب التاريخ مكذوب عليه. وهارون الرشيد كان من الخلفاء الذين غلب عليهم العدل والصلاح وثناء العلماء والأمة، وكل مسلم كل عبد لابد أن تكون له ذنوب، لكن هؤلاء الخلفاء الذين غلبت حسناتهم على سيئاتهم وغلب عليهم العدل واجب على الأمة أن تترحم عليه. ومن هنا الفضيل كان يدعو الله عز وجل أن يزيد في عمر هارون، وكان هذا من فراسة المؤمن. المؤمن له فراسة صادقة، وقد حصل ما كان يخشى الفضيل بعد موت هارون الرشيد عندما تولى المأمون وأحدث القول بخلق القرآن ثم جاء المعتصم ثم الوافق، فأحدثوا هذه البدعة العظيمة وامتحنة الأمة وعلماء الأمة بهذا القول. فكان انتهاء عهد هارون الرشيد انتهاء لعهد خليفة كان يقوم على السنة، وكان يعذر الرافضة والخوارج وأهل البدع ويقوم على السنة. ثم جاء بعده بعض الخلفاء الذين من أبنائه وأحفاده الذين انحرفوا عن السنة وأحدثوا القول بخلق القرآن الذي هو كفر عند أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك أعز الله عز وجل هذا الدين ب الخليفة المتوكل الذي أقام السنة ونصر السنة وأكرم الإمام أحمد وأئمة أهل السنة. فكان الفضيل بن عياض يدعو الله عز وجل أن يزيد في عمر هارون الرشيد من عمره لما كان يظن أو يتوقع من وجود الفتن بعد موت هارون الرشيد، وقد حصل هذا الأمر. وهذا مما يدل على مكانة الأئمة عند العلماء وأنهم كانوا يدعون لهم، وقد بلغ من دعائهم أن الرجل منهم يتمنى أن ينقص من عمره ليزاد في عمر ذلك الإمام الصالح، فكيف بالدعاء لهم بالتوفيق والصلاح؟ فإن هذا من أوجب الواجبات التي يقوم بها هؤلاء العلماء. نعم. قال الله محمد بن هارون أن إسحاق حدثه أن بعد ذلك سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمات وليس له إمام مات ليس كجاهله، ما معنى؟ نعم. قال أبو عبد الله سلم الإمام الإمام الذي يسمع المسلمون عليه كلهم يقول هذا الإمام فهذا مأذن. نعم، هنا حديث من مات وليس له إمام أو ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال العلماء معنى هذا الحديث أنه يموت كميتة أهل الجاهلية، يموت تميثة أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية ليس لهم إمام يجمعهم وليس في عنقهم بيعة الإمام، فهذا الذي يخرج عن بيعة الإمام يموت ميتة كميتة أهل الجاهلية. وهذا ذنب لمن ترك البيعة أو مات وليس في عنقه بيعة، ولكن هو ليس بكفر لأن ترك البيعة معصية وذنب ومتوعد عليه. ويكفي في هذا الوعيد أن يموت كميتة أهل الجاهلية، ومن مات في عنقه بيعة للإمام فإنه في مقابل هذا يموت ميتة أهل الإسلام الذين يدينون لله عز وجل بالسمع والطاعة ولاة الأمر. وهذا مما يدل أيضا على أنه إذا بويع الإمام لمسلم أن يدين لله بالسمع والطاعة لذلك الإمام، ولا يلزم من هذا أن يبايع، لكن إذا أقر في نفسه وتحدث بين الناس إن كان من أهل العلم أو كان من أهل الرياسة يبين للناس أنه يرضى ببيعة الإمام حتى لا يكون فتنة للناس، لكنه لا يلزم أن يبايع. هو ليس المقصود هو أن يباشر البيعة، لكن هو أن يقر بهذه البيعة التي تنعقد بمبايعة أهل الحل والعقد، فإذا أقر لزمته البيعة. وإن كان من أهل الرياسة والفضل يشرع له والأفضل له أن يباشر البيعة حتى يكون في هذا جمع للكلمة، كما حصل ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبايعون كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أئمة للناس في الخير والفضل كانوا يباشرون البيعة، وكانت تطلب منهم لأنهم أهل طاعة في الناس، إذا بايعوا بايع الناس وراءه. وكذلك من كان من أهل الفضل والرئاسة سواء كان في رئاسة دنيوية أو دينية يشرع لهم البيعة، وتكون البيعة في حقهم أفضل من عامة الناس لأن فيها جمع لكلمة المسلمين على ذلك الإمام. ثم بين الإمام أحمد هنا ما معنى الإمام، وقال هو الإمام الذي يجمع المسلمون عليه كلهم، الذي يجمع عليه المسلمون كلهم. وهذا لا يعني أنهم يجمعون على البيعة، لأن البيعة لا يلزم منها الإجماع كما هو معلوم. لو أنه بايع أهل مصر أو أهل بلد، بايع أهل الحل والعقد، أو غالب الناس لزمت البيعة غيره ولو لم يرضوا، فإن عامة الناس قولهم هو المقدم وأهل الحل والعقد، ثم بعد ذلك إن بايع الآخرون وإلا يلزم الإمام أن يلزمهم هذه البيعة. وهذه من المسائل المهمة المقررة في مسألة الإمامة عند أهل السنة، أنه لا يلزم من البيعة أن يكون هناك إجماع، وإلا لا تنعقد بيعة على وجه الأرض، لأنه ما من خليفة يبايع إلا وسيوجد في الناس من لا يرضى ببيعته لتفاوت الناس في العلم وتفاوتهم في تقدير المصالح. فلا يلزم قول الإمام أحمد الذي يجمع عليها المسلمون كلهم، أي أهل الحل والعقد، أي أهل الحل والعقد من المسلمين، حتى لا يكون هذا ذريعة لأهل البدع الذين لا يلتزمون السمع والطاعة لولاة الأمر يقول لم يحصل إجماع. ثم أهل الإجماع الذين يعتد بإجماعهم هم أهل العلم وأهل الحل والعقد، وإذا كان أهل الحل والعقد بايعوا فإنه يلزم عامة الناس هذه البيعة. وعلي رضي الله عنه خليفة الراشد الرابع الذي تدين الأمة بخلافته بعد عثمان رضي الله عنه، كان كثير من أهل الشام بل عامة أهل الشام لم يبايعوا وما دخلوا في بيعته، ولم يمنع هذا من أن يكون خليفة راشد، بل أجمع أهل السنة على أنه هو الخليفة الرابع بعد عثمان رضي الله عنه. والإمام أحمد مشهور عنه أنه كان يقول من لم يربع بعلي فهو أجهل من حمار أهله، من لم يربع بعلي فهو أجهل من حمار أهله، مع أن علي رضي الله عنه لم يبايعه أهل الشام وكان على رأس معاوية رضي الله عنه. ثم الإمامة تنعقد بأمور، بثلاثة أمور: إما بالوصية من الإمام السابق مثل ما حصل لأبي بكر رضي الله عنه عندما أوصى لعمر، فانعقدت الخلافة لعمر رضي الله عنه بالوصية من أبي بكر. فكذلك الخليفة إذا أوصى لمن يأتي بعده فيكون خليفة يجب على المسلمين السمع والطاعة له، كما تجب عليهم السمع والطاعة للخليفة الأول الذي أوصى إليه. وهذه مسألة ترجع إلى السمع والطاعة لولي الأمر، لأنه يجب على الناس السمع والطاعة لذلك الإمام. ومما أمر به وأرشد إليه أن يستخلف فلان من بعد، فوجب على الناس السمع والطاعة لذلك الإمام. هذا نوع من أنواع من الأنواع التي تثبت فيها الخلافة والإمامة. النوع الثاني هو الاختيار، أن يجتمع أهل الحل والعقد ويختارون رجلا يكون خليفة أو إمام لهم. فإذا اتفق أهل الحل والعقد على رجل يكون خليفة وإمام، تكون طاعته واجبة على الأمة ويكون إماما شرعيا باختيار أهل الحل والعقد. النوع الثالث الغلبة والقهر، وهو أن يتغلب على الناس رجل بسلاحه فيقهر الناس ويغلبه فيكون إماما تجب له السمع والطاعة. والخليفة إذا كان باختيار الناس لا بد له من شروط عند الناس، وهو أن يكون عدل، أن يكون صالحا للإمامة، إن كان في قريش من يصلح للإمامة أن يكون قرشيا، له شروط. أما إذا تغلب على الناس فليس بمقدور الناس تطبيق هذه الشروط على المتغلب، لأن إمامته هنا ثبتت بنوع آخر، فقد يتغلب الفاسق. ومن هنا فإنه لو كان فاسقا وكان متغلبا على الناس فإن الفسق لا يمنع من السمع والطاعة له في المعروف، لأنه ثبتت إمامته بالتغلب، كأنه إمام قد ولي بالاختيار أو بالوصية. وهذا الفسق سيحاسب عليه من الله عز وجل، لكنه لا يقدح في السمع والطاعة له. فإذا تغلب على الناس رجل وقهرهم بالسلاح يكون إماما واجب الطاعة. ولذا كان ابن عمر رضي الله عنه يقول في عهد يزيد عندما حصلت الحروب بينه وبين مخالفيه ووقعت الحرة، يقول نحن مع من غلب، نحن مع من غلب. وأمسك كثير من الصحابة أو بعض الصحابة على الانتصار لإحدى الطائفتين عندما حصل القتال بين علي رضي الله عنه ومخالفيه تثبتا في هذا الأمر. ولما تغلب معاوية رضي الله عنه في نهاية الأمر بايعه الصحابة من شهد خلافة معاوية رضي الله عنه، وإن كان معاوية ثبتت خلافته بتنازل الحسن ابن علي رضي الله عنه له. فالمقصود أنه إذا تغلب الرجل على الناس سواء كان له من ينافسه على الإمامة والخلافة أو لم يكن له منافس، إذا تغلب المتغلب هو الإمام. نعم. وقال دفع إليه محمد بن عمر جاءت الفسق، قال سمعت أحمد بن حنبل يقول وجدت الملك لا ملك يكون إمام يكون جاهلا. نعم، هنا تفسير للفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتنة. والفتنة هناك أحكام لها تتعلق بالفتنة، منها ما أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم من اعتزال الفتنة، وأنه من كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه، ومن لم يكن له شيء من ذلك فليتخذ سيفا من خشب وليبقى في بيته حتى تأتيه يد خاطئة فيقتل. لما حصل القتال بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عد جمهور الصحابة أن هذه فتنة، فاعتزل الفتنة سعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وأنس بن مالك وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرون هذه الأحاديث، وكانوا يرون أنه لم تستقر الأمور لأحد المتنازعين فاعتزلوا، وكانوا يرون الأحاديث في الفتن واعتزال الفتن، وكان هذا منهج لأهل السنة بعد ذلك في اعتزال الفتن أو عندما تخوض الأمة الحروب التي لا يعلم في بداية الأمر وجهها أن يعتزل الناس هذه الفتن حتى تظهر الأمور. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكذلك يروى هذا عن ابن عمر وعن غيرهما من الصحابة يقول مثلنا ومثل الناس كمثل أناس يسيرون في طريق فجاءتهم عجاجة، يعني هوى شديد، يقول فلم يبصروا الطريق فسار الناس فسلك بعضهم يمينا وسلك بعضهم شمالا وتوقفنا نحن حتى أبصرنا وسرنا. هذا مثال يبين فقه الصحابة أنه إذا كانت الأمور مشتبهة أن من الفقه هو التثبت، ولهذا كان هؤلاء الذين توقفوا أفضل عند الأمة من الذين دخلوا في الفتن من حيث الجملة. وأما من حيث الأفراد فعلي رضي الله عنه ليس له نظير بعد موت عثمان رضي الله عنه، ولهذا صوبه من صوبه من أهل السنة، بل عامة أهل السنة يصوبون علي رضي الله عنه ولا يصوبون القتال. القتال لا يصوبون كما ذكر شيخ الإسلام، وإنما يصوبون علي رضي الله عنه فيما رآه، ويرون أن كل من الطائفتين كانت قريبة إلى الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج تقتلهم أدنى الطائفتين أو أقرب الطائفتين إلى الحق. المقصود أن الفتنة، ولعل سيأتي يعني تفصيل لهذه الفتنة التي حصلت بين الصحابة وذكر يعني بعض الأمور المهمة التي لربما يحصل الخلط فيها، ليس المقام مقام تفصيل هنا، لكن المقصود أن الفتن موقف الصحابة من الفتنة كان هو الاعتزال، وللفتنة أحكام، منها الاعتزال، منها عدم المشاركة والخوف فيما يخوض فيها الناس. وهنا فسر الإمام أحمد الفتنة، ما هي الفتنة؟ قال الفتنة إذا لم يكن إمام، الفتنة إذا لم يكن إمام، وهذا يدل على أنه إن كان هناك إمام فليس الزمن زمن فتنة وإن كان الإمام فاسقا. ومن هنا يرد على بعض المتنطعة وبعض الجهلة الذين يعتزلون جماعة المسلمين في مثل هذه العصور مع وجود ولاة الأمر ومع وجود الخير وانتشار الخير والعلم، يعتزلون الناس يقولون هذا هو زمن الفتنة لكثرة الذنوب. زمن الفتنة هنا مفسر عن الإمام أحمد، بل فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تقلب الأمة بين الخير والشر، ثم قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفرق كلها. هذا زمن الفتنة، يعني وقت الفتنة عندما تكون الفرق ولا يكون هناك إمام، أمر أن تعتزل الفرق كلها. وأما مع وجود الإمام فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتف الناس حول الإمام، جماعة المسلمين وإمامهم، وإمام المسلمين هو الإمام الذي تغلب على الناس أو ولاه الناس باختيارهم وإن كان فاسقا. فهذه هي السنة، ومن خالف هذا فهو مبتدع متنطع، مهما كان الإمام فاسقا مهما كان مفرقا إن لم يكفر، بل حتى ولو كفر ولم يكن بالمسلمين قوة على إزالته ويترتب على إزالته منكر أعظم، فإنه لا يجوز للأمة الخروج عليه، بل يجب أن تلتف حوله ويطيعونه فيما يأمر من المعروف ولا يطيعونه في المنكر. فهنا تفسير للفتنة، وهذه حقيقة الأثار ينبغي أن نهتم بها لأنها حجج قوية جدا لأهل السنة في الرد على أهل البدع، يعني هذه حجة قوية لتفسير الفتنة. ما هي الفتنة؟ هنا يفسرها الإمام أحمد بأنها عندما لا يكون إمام، فدل على أنه مع وجود الإمام ليس هناك فتنة، لأنه مهما كان الإمام فاسقا فإنه إمام للمسلمين يجب الالتفاف حوله، وهذا مفسر بحديث حذيفة كما تقدم. فقال أخبرنا عبد الرحمن بن عمرو عن أحمد بن حنبل قال السنة معلقة بعثمان، يعني معلقة بعهد عثمان رضي الله عنه، ثم اندلعت الفتن بعد عهده رضي الله عنه، وكان سبب هذا هو ما ارتكبته طائفة من جهلة الناس ومن أهل البدع ومن أهل الأغراض السيئة على مقتل عثمان رضي الله عنه، فعوقبت الأمة عقوبة قدرية من الله عز وجل بانزلاع تلك الفتنة. وكان في الأمة خيار الصحابة وكان فيهم علي رضي الله عنه، ولهذا باتفاق العلماء والأئمة أن ما حصل في عهد علي رضي الله عنه من الفتن وما اقتتل بسببه الصحابة رضي الله عنه أنها عقوبة لمقتل عثمان رضي الله عنه، وهذا ظاهر. ولهذا ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه عندما كان يناظره هؤلاء المبتدعة الذين باشروا قتله يقول: والله لئن قتلتموني لا تجتمعوا بعدي على إمام. وما اجتمعوا بعد عثمان رضي الله عنه على إمام إلى اليوم. وهذا دليل على العقوبة العظيمة التي تحصل عندما تقتحم الأمة أمر محرم، يعني عوقبت الأمة وفيها خيار الصحابة. ولهذا الإمام أحمد يقول: إني أكره القتل، أكره القتال. يقول علي: ما استطاع أن يجمع الناس فكيف بمن بعده؟ يعني انظروا إلى علي الخليفة الراشد لما اندلعت الفتنة ما استطاع أن يجمع الناس وما استقرت له الأمور، وكان مع علي رضي الله عنه وفي عصره خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كسعد بن عمر وطلحة والزبير وسعيد بن زيد وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما استطاعوا أن يجمع الأمة بعد أن اندلعت الفتنة فكيف بمن هو بعده؟ الفتن إذا اندلعت ما يستطيع أحد مهما بلغ أن يجمع القلوب كما كان. ولهذا جاء الأمر من الشارع بلزوم الجماعة وعدم الشذوذ مهما كان الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أخذوا مالا وإن جلدوا ظهرك، وأمر بالسبع طاعة في المنشط والمكره، كل هذا لمصلحة المسلمين الأمة. لأن والله لا يمكن أن تقام الصلاة ولا يمكن أن يقام الجهاد ولا يمكن أن يقام الأمر بالمعروف إلا على إمام تستمع عليه الكلمة. ولهذا قال العلماء أنه منذ أن تولى علي رضي الله عنه إلى أن استقرت الأمور إلى معاوية واجتمع الناس على إمام واحد لم يحصل جهاد الكفار، لم يحصل جهاد كما حصل في عهد أبي بكر في عهد عمر وفي عهد عثمان رضي الله عنه. وليس هذا نقص علي، لكن كان علي رضي الله عنه مشغول بما هو أهم، بما هو أهم من تهدئة الأمور وجمع المسلمين. فالسنة معلقة بعثمان رضي الله عنه، وبعد عهد عثمان رضي الله عنه خسرت الأمة خسارة عظيمة. وفي هذا موعظة للأمة أن اقتحام ما نهى الله عز وجل عنه هو سبب للخذلان والعقوبة، ولو كان في الأمة خيار الناس. والصحابة من أبرأ الناس من هذه الفتن ومن أبرأ الناس من دم عثمان، لكن هي الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها. بل ذكر الصحابة والعلماء أن الناس تغيروا حتى في صلاتهم بعد عثمان، كما روى بعضهم يقول: كان الناس في عهد أبي بكر كان لا تجاوز أبصارهم مواضع السجود، ثم في عهد كذلك في عهد عمر، ثم بعد ذلك في عهد عثمان تلفتوا فحصلت الفتن، أخذوا يلتفتون في صلواتهم وتنصرف أبصارهم عن مواضع السجود وعن استقبال القبلة، ثم بعد في عهد علي رضي الله عنه حصلت الفتن العظيمة التي لم تكن معروفة في عهد عثمان رضي الله عنه. ثم يقول: ورأيت الفتنة معلقة بالسلطان. الفتنة معلقة بالسلطان لأن الأمة افتتنت بالسلطان، إما لخروج طائفة من المسلمين على السلطان فكانت بسبب السلطان، أو لوجود الذنوب والمعاصي من السلطان فتكون الفتنة منه. فالسلطان في كثير من عصور الأمة حصل بسببه تنازع وحصلت بسببه الفتن وافترق الناس فيه، بل افترق أهل السنة عن أهل البدع في مسألة السلطان وفي السمع والطاعة. فأهل السنة يدنون لله بالسمع والطاعة للسلطان، وأهل البدع يرون الخروج. فكانت هذه المسائل كلها من أسباب الفتن للأمة. نعم. هذا وقال أخبرنا محمد بن علي يعني قال حدثنا صالح بن عمر أن أباه حدثه أنه قال في الجنة والمنظف الرسولي سليمة أرى طاعته في العز واليسر والمنشر والبكر والأثر وإني لآسف عن تملك أن صارت سماعة ما تريد ثم ودعوة كله. نعم، هنا الأثر الإمام أحمد في موقفه من الخليفة الذي كان في عهده وهو الواثق، هذا الأثر في عهد الواثق عندما اعتزل الإمام أحمد، اعتزل الناس واعتزل الجمع واعتزل في بيته، وكان سبب هذا الاعتزال ليس خروجا عن السمع والطاعة وليس خروجا على الإمام كما بين هنا، لكنه نقل المؤرخون ونقل الذهبي في السير وغيره أن الواثق أرسل إلى الإمام أحمد وأمره بالاعتزال وأن لا يجتمع إليه أحد وأن لا يساكن الخليفة في بلد، فاعتزل الإمام أحمد في بيته ولم يخرج إلى الناس لأن خروجه إلى الجمع والجماعات سبب للفتن، لأن الإمام أحمد كان تصدى للمسألة العظيمة وصمد في وجه أهل البدع بحضور الخلفاء في مسألة القرآن، فكان خروجه فتنة للناس لأن الناس يجتمعون عليه ولو أمرهم بأمر ما تخلفوا عنه، فرأى أن الاعتزال في البيت مع أمر الخليفة هو أرجح من الخروج إلى الناس وما يحصل لهم من الخروج عن ولي الأمر أو الافتتان به، وكان يصرح هو عند اعتزاله بهذا الأمر يقول إني أدين له بالسمع والطاعة في المنشط والمكره وعند الأثرة أي الظلم والاستئثار، وهذا يدل على أنه في عدم في اعتزاله لا يخرج عن طاعة ولي الأمر بل هو يلتزم بالسمع والطاعة لولي الأمر، وهذا يستفاد منه أيضا مسألة أخرى وهو أن ولي الأمر إذا أمر العالم أو الداعية بأن يعتزل ويترك الدعوة يجب عليها الامتثال، وليس هذا الأمر هو بالنهي عن المعروف، لأن المعروف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعلق بشخص، لو لم يتحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بفلان فمنع كان في هذا تعطيل لمصلحة وتعطيل لأمر واجب، لكن للإمام أن يجتهد في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والخليفة رأى أن الإمام أحمد أن من المصلحة أن يعتزل وهو مخطئ في ذلك لأنه كان يظن أن الحق هو فيما يعتقد من القول بخلق القرآن، فرأى أن في خروج الإمام أحمد للناس أنه فتنة فأمره بالاعتزال فالتزم الإمام أحمد، وهذا يدل على فقه الإمام أحمد في بالتزامه بالسمع والطاعة ولاية الأمر في واجب كفائي، يعني هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس واجب كفائي وهو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، فلما كانت الأمة من يقوم بهذا الواجب غير الإمام أحمد رأى الإمام أحمد أن هذا الأمر قائم في الأمة وأنه في حقه فرض كفائي وفروض الكفاية إذا اجتهد فيها الإمام فاجتهاده هو المتبع، فاعتزل الإمام أحمد في عهد الواثق حتى مات الواثق، ثم بعد ذلك جاء المتوكل وأكرم الإمام أحمد وأذن له بالتحديث والتعليم ونشر بعد ذلك الكتب ونقلت عنه الروايات وعن غيره من أئمة أهل السنة في تلك المسألة التي امتحن فيها. نعم. قال أخبرني علي بن عبد الوليد أن حنبل حدثه حاء وأخبرني عزوة الإنصار قال حدثنا حنبل في هذه المسألة قال وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد وأرى أنه ذلك واجبا عليه. هذا فيه رد على أهل البدع الذين ينحرفون عن الأئمة وبمجرد المعصية، فالواثق وقبله المعتصم والمأمون الذي امتحنت الأمة به وكان قولهم كفر وهو القول بخلق القرآن، ولم يكتفوا بهذا بل قرروا هذا على الناس وألزموا العلماء أن يحدث الناس به، وجلد الإمام أحمد وأوذي بسبب هذه المسألة. ومع هذا كان الإمام أحمد يقول أرى أن لهم علي حق الدعاء بالتوفيق والتشديد والتأييد. لما؟ لأن الدعاء لهم سبب لتوفيق الله عز وجل لهم إلى الإصابة والرجوع إلى الحق. ولا يشكل على هذا أن القول بخلق القرآن كفر، وأن الإمام أحمد هنا يرى السمع والطاعة لولاة الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة حتى يكفروا كفرا بواحا، قال عندكم فيه من الله برهان. فالقول بخلق القرآن كفرا، كفر لا شك فيه، القول بخلق القرآن كفر لا شك فيه. وأما بائح فهو بائح في الأمة، بل كان الخليفة يدعو إليه، لأن معنى بائحا منتشرا. لكن بقي تحقق مسألة، وهي هل هذا الخليفة وهؤلاء الخلفاء الذين قالوا بخلق القرآن هل قامت عليهم الحجة بهذا أم لا؟ هنا رأى الأئمة، كبار أئمة على السنة، أن هؤلاء الخلفاء متأولة، وأنهم مع قولهم هذا لا يكفرون، ولهذا ما كفرهم أحد وما نزعوا يدا من طاعة، بل كانوا يدعون له. وهذا مرجعه إلى معتقد أهل السنة في التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. فالتكفير المطلق هو أن يكفر بالفعل، أن يقال من قال كذا فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقد يكون التكفير لوصف أخص، كأن يقال الجهمية كفار والرافضة كفار. وأما الفعل فإنه، وأما المعين فإنه لا يكفر حتى تقوم عليها الحجة وتزول عنها الموانع. ومن الموانع التأويل، أن يكون متأولا، أن يكون قد لبس عليه، كما حصل للمأمون الذي كان هو أعلم الثلاثة، المعتصم والواثق والمأمون. المأمون كان أعلمهم وكان أكثرهم رغبة في العلم، ولهذا قرر هذه المسألة. ولما كان من أهل العلم افتسن بهذه المسألة من جاء من بعده من الخلفاء كالمعتصم، ولم يكن المعتصم من أهل العلم، وإنما كان مقلدا لأخيه، ثم جاء الواثق مقلدا لأبيه المعتصم. فكان المأمون يناظر المبتدعة من الجهمية والمعتزلة بحضوره، وينقطع الخصم وتظهر حجة أهل السنة، كما هو معروف في كتاب الحيدر الكناني. ومع هذا يصر المأمون على قوله ويموت على هذا القول، مقررا هذا القول على الأمة، مجبرا الأمة والعلماء على هذا القول. ومع هذا ما كفروه، لم يكفره العلماء، لا الإمام أحمد ولا غيره من الأئمة، بل كانوا يدعون إليه. وهذا لا شك في هذه المسألة، أن هذا القول الذي أحدثه المأمون والخلفاء أنه كفر. ولا شك أن الأئمة الذين لم ينزعوا يدا من طاعة كانوا لا يعتقدون كفره عينا، ولو اعتقدوا كفره لقاموا بما أوجب الله عز وجل عليهم، لأن القدرة متحققة في كثير منهم. ولو أمر الإمام أحمد من أمره بالقتال لقاتلوا معه، فقد كان إمام أهل السنة، اجتمعت الكلمة عليه من العلماء والعامة، وكان معه كبار الأئمة والعلماء، لكنهم لم ينزعوا يدا من طاعة. وعندما جاء الإمام أحمد من جاءه من بعض المتعجلة، من بعض أهل البدع الذين لم يتفقهوا على أولئك الأئمة، قالوا نحن لا نرضى بإمامة الرجل، لا نرضى بطاعته، إنا نخشى على ديننا. فقال الإمام أحمد إن دين الله متين، انظروا إلى الثقة، إن دين الله متين، وهذا يخالف ما أمرنا به من الصبر والسمع والطاعة. يقول الراوي فخرج هؤلاء فلم يلاقوا خيرا، أخذوا وقتلوا وسجنوا. ثم انظروا إلى العاقبة الحميدة التي تحققت في الإمام أحمد وفي أقرانه من أهل العلم، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها اصبروا حتى يستريح ضر أو يستراح من فاجر. فجاء المأمون ثم المعتصم ثم الواقع، واستراحت الأمة من هؤلاء، وأفضل الأمر إلى المتوكل ونصر السنة، وكان الإمام أحمد يكثر من الدعاء للمتوكل ويترضى عنه، وهذا دليل على أن الأمة إذا التزمت بما أمر الله عز وجل به جعل لها النصر. فلو استقامت الأمة على ما أمر الله عز وجل به من الصبر على ولاة الأمر مع المناصحة والرفق في المناصحة لحصل وتحقق فيه وعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستريح بر أو يستراح مباشرة، إما أن يكون المنكر برا فيموت ويستريح وهو على السنة لأنه ملتزم لما أمر به، أو يستراح من الفاجر الذي غير وبدل وفي هذا نصر له في الدنيا. نعم نعم ترون. طيب نكتفي بهذا. أولا هذه من الأوجه التي اعتذر عن الإمام أحمد بها أنه التزام بأمر الخليفة، وهناك أوجه أخرى ذكرت في هذا أنه كان مريض وأنه كان قد أثقل بالضرب، حتى أن ابنه عبد الله يقول أنه لم يحدث بعد الفتنة، والصحيح أنه حدث لكن حدث بعض المقربين، فكثير من المسند إنما حدث به ابنه عبد الله عنه بعد الفتنة كما ذكر الذهبي وغيره، لكنه كان بعد أن جلد وضرب لا زال يعاني من المرض حتى توفي رحمه الله، فهذه من الأوجه. ومعلوم أن الصلاة في المسجد صلاة الجماعة واجبة لا شك فيها، لكن إن حصل المرض أو ما يمنع من ذلك فإنه يكون التأخر لعذر. وقد يكون الإمام أحمد قدر يعني أمور هي أعظم من هذا الأمر وهو وجود الفتن، لأن وجود الإمام أحمد في المسجد ليس كوجود الرجل العادي كما هو معلوم، وكان هؤلاء إذا خرجوا يتف حولهم الناس، وقد أمر بأن لا يجتمع إليه الناس، فلا يتحقق هذا الأمر إلا باعتزال الجماعة، ومع هذا كله هذا لا يبرر حقيقة التأخر عن صلاة الجماعة إلا على العذر الأول وهو المرض. ونحن الظن بالإمام أحمد أنه لم يتأخر إلا لعذر، فإذا أدركنا العذر نعم، وإلا فلنعلم أنه ليس هناك تأخر إلا لعذر شرعي، لأننا لم نقف على الأعذار كلها، الإنسان لا يدري، وقد يكون هناك أعذار لا يعلمها الناس يعني يعلمها الشخص نفسه. نعم. الإمام أحمد لما جلد ما جلد على أنه إلا لأنه سئل عن هذه المسألة فقال بالحق فجلد على أن يقول غير الحق فما وسعه غير ذلك، لكن لو طلب أن له أن يسكت كما تمنى كثير أن يسكت عنه فيسكت ما تصدى لهذا الأمر كما حصل لكثير، لكن الإمام أحمد انتحر وطلب منه أن يفتي الناس بهذا الأمر فأبى وسكت كثير من الناس ما تكلموا في هذا، وهذا مما يدل على أيضا أن الإنسان لا يعرض نفسه للفتن كما حصل من كبار الأئمة كيحيى بن معين وغيره، عندما طلبوا منهم الناس أن يتكلموا قالوا والله ليس هذا المقام مقام، قالوا هذا مقام الأنبياء، وقالوا أحمد حفظه الله من بين يديه ومن خلفه، وقال بعضهم يريدون منا ما عند أحمد وليس عندنا والله ما عند أحمد، فلما استشعروا في أنفسهم الضعف لم يعرضوا أنفسهم للفتن. ثم الإنسان إذا كان في عافية لو حصلت هناك فتنة وكان الإمام يقول بغير الحق ولم يمتحن هو وكان في الأمة من يقوم بهذا الواجب لا يعرض نفسه حتى لا يمتحن، لا تمتحن الأمة بأكثر من عالم. نعم. الإمارة عامة هنا، التأمر عام هنا، إن تأمر عليهم الإمامة العامة، وكذلك إن أمر عليهم من قبل ولي الأمر إمامة خاصة كالجهاد أو الصلاة أو الحج فيجب. والمقصود تأمر ليس مقصود تأمر هو بنفسه، تأمر أو أمر، يعني إذا أمر أو تأمر هو بنفسه بأن تغلب. نعم نعم نعم نعم نعم نعم. لا هو حصل يعني في عهد هارون الرشيد هناك بدع، ولكن هذه البدع لا تقدح في الخليفة، والمقصود هنا شر من ذلك العصر، ليس من هذا الخليفة الذي عرف بفضله وبصلاحه واستقامته وقيامه بأمر السنة وتعزير أهل البدع في انتصار للسنة. يذكر أن من شرط الخليفة إذا أراد أن يعني يذكر الخليفة من بعده، يعني أن يخلد الخليفة بعيد بالمشاورة، يعني بالمشاورة، يعني بالمشاورة، يعني بالمشاورة، يعني بالمشاورة، يعني بالمشاورة، يعني بالمشاورة، يعني بالمشاورة، يعني بالمشاورة، يعني بالمشاورة، يعني بالمشاورة، يعني بالمشاورة، يعني بالمشاورة، يعني بالمشاورة، يعني بالمشاورة، يعني بالمشاورة، يعني بالمشاورة، يعني بالمشاورة، يعني بالمشاورة، يعني بالمشاورة، يعني بالمشاورة، يعني بالمشاورة، يعني بالمشاورة، يعني بالمشاورة، يعني بالمشاورة، يعني بالمشاورة، يعني بالمشاورة، يعني بالمشاورة، يعني بالمشاورة، يعني بال هذا الإمام. ومما أمر به في بيعته التي تجب على الأمة أن يختار فلان خليفة، كما حصل في عهد معاوية رضي الله عنه عندما أوصى لابنه يزيد، وقد كان ينكر على يزيد أشياء كثيرة، ومع هذا ما انكر ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتزموا هذه البيعة، التزمها عامة الأمة. لكن هذا نوع آخر الاختيار، لكن الذي جرت به سنة الأئمة والخلفاء إذا أرادوا أن ينصبوا شخص أن يستشير، كما استشار أبو بكر رضي الله عنه واستشار معاوية رضي الله عنه، فيستشيرون الناس. لكن لا يلزم من نفاذ الوصية هو أن يوافق الناس، وإلا كانت من عقيدة بالاختيار، وهذا نوع آخر، الاختيار نوع والوصية نوع. نعم الكلمة محتملة لأشياء كثيرة، يعني لعل المقصود يعني خروج عليه لأنه ذكر عثمان، أو أيضا ما يحصل من الفتن، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل على السلطان فتن، هذا كلمة عامة، والمقصود هنا هو الدخول مع عدم المناصحة، أما الدخول مع المناصحة والالتفاف حول الإمام والحاكم من أهل الفضل ومن أهل العلم هذا مرغب فيه، لكن من دخل على السلطان يطلب شيئا من الدنيا فهذا يعرض نفسه للفتنة، أما من دخل مناصحا فهو مأجور على ما يقوم به. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.